se le on sanota. Selvä. Alo. Sut hel. Sut hel. Sut hel. هل ازيك يا حمد؟ ازيكم؟ الصوت تمام. هل ايه الاخبار؟ هل صباح الخير. انا اتاخرت في اللايف. حسني بص، صباح الخير. ميرسي يا استاذ نرمين. استاذ سعيد ازاي حضرتك؟ ابو مكه ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله حلو؟ الحمد لله ان الصوت حلو. انتوا حلو عشان انتوا اللي سامعيني. صباح الطيب. انا كنت عايز اتكلم على السكر، اكمل كلام امبارح. و ما هو النهارده حصل لخبطه انا عندي في المواعيد، فما عرفتش اقابل بسمه. انا اللي اتلخبطت في مواعيدي انا، وانت ما تاخدش مني مواعيد. مشكلتي في حياتي طول حياتي، والله طول حياتي مشكلتي في الموضوع. يعني بص، حتى في مواعيد العيادة عندي كنت بص دايما اروح متأخر، ما تفهمش كيف مزاج كده، مش عارف. طول عمري كلش يحبوا يشتغلوا معايا عشان كده. مواعيدي زفت والله العظيم، مواعيدي زي التين. ايه الأخبار؟ دي مش عيادتي، هي الستارة دي نفس الستارة. انت يا ايمان انت ماشية على النظام، فحاسة السمع والنظر باظت. جالك نقص في المعادن في دماغك، جالك نقص في الزنك والكالسيوم والحديد، كل ده هينقص في دماغك لما تمشي على الطيبات. اللي عايز يخس يعمل ايه؟ يصوم. لا ما يقللش سكر، سكر ما يتقللش. احنا امبارح بقى لنا ساعة بنتكلم ونعمل والسكر سكر هيخليك تعمل شوية حمام، بس عادي. ايه المشكلة يعني؟ زي ما انت بتشرب. بص حضرتك، انت لو كلت ملح ما انا هقول النهاردة بيخش في غيبوبة ازاي. بص، انت لو كلت فسيخ مثلا وشربت مية، وانت الفسيخ هيعطشك، لان انت ما انت في ملح ملوحة. ما انت السكر والملح الاتنين دول اصلا كندا دائما. ايوه مواعيد مصري حاجه نيله، اعوذ بالله. مشرفنا في كل حته المصريين دول، لكن المصري معروف بجبروته، معروف بقوته، فاهم؟ ممكن حل الحصى المراره لاحسن منتفخه. الف سلامه على المراره بتاعت حضرتك، الف سلامه على حضرتك. هم البحر مش متحسن خالص، والكولشيسين مش جايب نتيجه. هو لو قلت الكولشيسين ده دواء مؤقت سوء الهضم، يبقى انت مش ماشي على النظام. انت مش ماشي على النظام. طب ما قلت سوء هضم، يبقى انت مش ماشي على النظام. خلاص مرض التهاب العصب المتعدد ام اس. مش على النظر يا ماما، انا بتكلم على فكره. بص لحضرتك دلوقتي، انا بتكلم الامراض في عموم الحال. انت النظام اتحط خلاص، هو النظام ده العام، ده النظام ده لاي حد، مش معمول لشخص معين. اضرب نوتيلا وتوست وهتخسي يا مارتينا. انا بضرب توست ونوتيلا كل يوم. نفتح هذا قوه، ما نفتح عادي، وانا معاكم اهو. انتوا زعلانين ليه؟ انا موجود اهو، خلاص انا موجود اهو. ماشي. موضوع البشره، لا، انت النظام ده بيتحسن مع البشره. النظام ده اتحط بحيث ان انت بترجع الايديال بتاع حضرتك بس، خلاص. يعني انت بترجع الايديال بتاعك، هتيجي في النص بالظبط. لو منعت اللي انا قلت عليه، ودايما انا ببص دايما الناس، كان اول ما حطيت الكلام وبدات انشره بفضل الله، كنت دايما بتكلم على الممنوعات. انت هتمنع ايه عشان حياتك تستقيم؟ اما بدات الناس تطالب، طب انت حرمت كل حاجه، طب خلاص المسموحات اهي، المسموحات اهي، وكل بقى واشرب براحتك. بس انت بقى ما تقعدش تقول لي اصل انا، بص ازاي بتتكلم على الصحه وانت سهران كده؟ ما انا اضرب بقى، انا اسهر براحتي حضرتك. هو انت بني ادم؟ هو انت عمرك شفت حد بني ادم ينام بميعاد ويصحى بميعاد وياكل بميعاد؟ ده ايه البني ادم ده؟ ده غريب قوي البني ادم ده. لا، ده هما اللي رسخوا الكلام ده في دماغك. ربنا اما خلقنا عارف ان احنا مننا ناس هتقعد سهرانه بالليل، دكاتره في نبطشيات وعساكر سهرانه بتحرس. فيعني حضرتك احنا ما فيش حتى يوم ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. فعارف ان انت مقدرتك على قيام الليل موجوده. وامر ربنا ما قال الليل نوم، لا، النهار معاشا والليل لباسا. ما فيش يعني في شغل بالليل، حسب بقى انت في اضاءه قد ايه والكلام ده كله. يعني موضوع ان انت تسهر وما تسهرش، لا طبعا، انت من حقك تطبق 3 4 ايام ورا بعض، انت حر. وما تقوليش تحت عينيك هيسود ولا طاقتك هتنزل، انت معموله تسهري اصلا. انا والله التوست بتاع المانيا انا عارفه والله، وحطيته لكذا حد. لا لسه واحد صاحبي النهارده، لا السهر مش مضر طبعا، لا السهر مش مضر. واكلك الرسول طبعا كان بيقوم الليل، لا اكلك وشربك بمزاجك في وقت مزاجك انت، ما يجيلك مزاج، ونومك بمزاجك انت، عايش بمزاجك اصلا، انت بني ادم، انت احسن ما في الكون. اللي بينام ده بمزاجك، ده حتى القطه اللي في البيت ما بتنامش بمزاجك، هي بتنام بمزاجها هي. انت بقى هتنام غصب عنك، هدخل انام، او لو بياخد حقن انسولين. مفيش حاجه انسولين ايه؟ احنا النهارده احنا اتكلمنا امبارح ان الانسولين ده هو الاكذوبه الكبيره بقى، لو انت مش هتعرف تعيش. هو ليه دور معين، وعلى فكره هو جسمك بيحدد له وقت. يعني يعني كلام انا بيقول بعد الكبد ما يتدهن عند ليفل معين الانسولين ملوش لازمه، مش هيجيب نتيجه بقى، هتعلي جرعات جرعات جرعات جرعات، وبعد كده بقى الدكتور هو انت منه للحيطه، هيقول لك بقى مش عارف اعمل ايه بقى. بصراحه احنا بناخد دلوقتي 300 وحده انسولين في اليوم، هوديك فين حضرتك؟ انت فاهم؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. انت خدت الانسولين من البدايه اصلا غلط، انت وقفه بقى خلاص. الانسولين معناها هحكي النهارده اهو. احنا امبارح اتكلمنا ايه؟ القط بينام بمزاجه وبياكل بمزاجه وبيشرب بمزاجه. انا بقى البني ادم اللي هو الباشا، يا عم ما اكلوك الجرجير وصدقتهم انت اصلا، انت بتتريق ليه؟ يعني انت بتتريق ليه حضرتك؟ ها؟ انت بتتريق ليه؟ ما انت صدقتهم، اكلوك جرجير وبهدلك وانت كنت مصدق. هذه الخضره مفيده. الفيتامينات. طبق السلطه يا جماعه، مش هوصيكم طبعا، احنا عارفين طبق السلطه واهميته يعني. لان انت منك للطبيعه. انت منك للطبيعه. هذه الطبيعه هتخرقك يا استاذ. ايوه ايش بص بقول لك يعني اسهر واشرب سقاير واشيل الخوف. هو الخوف مرتبط بالسقاير؟ وسقاير بالقاف؟ ماشي. طالما الخوف مرتبط بالسقاير اسهر واشرب سقاير. وما تخافش يا ابني. ما تخافش. بيقول لك البط، البط لسه صاحي. غضروف اسفل الظهر، هل يتعالج هذا مع النظام؟ نعم، بالايحاء السوداني بقوليات. وعلى فكره انا كل يوم والتاني بيجي لي دلوقتي بقى لينكس بقى الناس بقى اصحابي بقى بعتوا لي لينكس بقى يقول لك اللينك الفلاني بيقول لك ان زبده الفول السوداني بتسبب السرطان الفلاني ان الجرجير العلاني بيسبب الزعبوط الفلاني فانتوا يا بابا بص انت لو عايز تضرب اضرب بدراسات انا الدراسات موجوده اصلا اللي تنس اللي بتدعم كلامي وتنسف كلامهم موجوده برضو بالمناسبه يعني انت عارف انا هقول لك على حاجه عملوا دراسه بتقول ان لو خدنا النون استرويدال زي الايبو بروفين والكيتو بروفين لو خدت الادويه دي بجرعات اعلى من الطبيعي تنزل السكر في عيان السكر النوع الثاني اللي بياخد ادويه اقراص او بياخد اقراص وانسولين توقع له السكر في دراسه بتقول كده انت استفدت منها حاجه الدراسه دي يعني لما بيقول لك دراسه بتقول ان الادويه المسكنات النون استرويدلز لو اتاخدت في عيان سكر نوع تاني بياخد اقراص او اقراص وانسولين زي معظمنا يعني بتوقع له السكر بتنزل مستوى السكر في الدم معنى كده ايه بقى معنى كده ايه ان هو اما نزل الالتهاب السكر استجابته للانسولين او للدواء زادت فالسكر نزل في الدم يعني السكر طلع من ورا الالتهاب يعني لو ضيعت الالتهاب السكر بتاعي يهدى يعني مش العكس مش السكر هو اللي عمل لي التهاب حضرتك زي ما قلت لي لا مش هو ده الصح والدراسات موجودة على فكرة ايوه مفيش انا صاحبي تامر في المانيا بعت لي بيقول لي انا سكر 468 وما عنديش اعراض اخد الانسولين قلت له لا ما تاخدش الانسولين هو عنده كبد دهني الكبد الدهني بيوصل ليفل معين عند الليفل ده الانسولين دوره يخلص جسمك يقول له تطلع في المسموح بتاعك بس ومش هتسال عنه ما هو انت دلوقتي لما بتيجي تقرا الانسولين يقول لك الانسولين ليه ليفل فاستنج ليفل وبوست برانديال ليفل ساعه وساعتين كويس فطالما انت حاطط لي ليفل معين للانسولين انت حاطط لي مستوى في الدم معين سقف يعني خلاص انا ازاي هعديها مهما كان انت اديت للانسولين وظيفه اعلى من دوره اصلا انت وظفته كالاتي هو وظيفته يخلص على السكر اللي في الدم لا هو مش وظيفته كده هو انت هو ده مش دوره اصلا مش دوره الشكل ده انت افترضت ان سكري لو عالي بقى 7000 فالانسولين مطالب منه ينزل بيه من 7000 دول للمية اللي انت كاتبهم في الورقه لا ده مش دور الانسولين ربنا خلقه يتفرز بكميه معينه ويبقى ليه ليفل معين في الدم احنا قلنا الكميه امبارح قلنا الكميه كانت 40 وحده في اليوم على اجمالا 24 ساعه مع الاكل والصيام فانت من بره كمان بتديني ادويه تحفزه انا بسميها ادويه محفزات انسولين مهما كانت الميكانيزم ليه يا هو بيشتغل يا اما بيخلي البيتا سيلز تطلع انسولين كتير يعني بيشغلها بزياده تمام يا اما بيروح على مستقبلات الانسولين ويخليها اكثر استجابه للانسولين لما يجي فهو في الحالتين انا بقى يعني شغال على الانسولين ما انت فاهم اللعبه غلط انت مسجل في دماغك الانسولين وظيفته ايه يا دكتور يخلي الانسولين في الارض يا باشمهندس لا هو ليه وظيفه واحده انا باخد السكر ده ارجعه للعضلات تاني هو والامينو اسيدز يمكن تبني عضلات ولو ما بنتش عضلات اخزنه دهون واروح بنفس الحاجات دي على الكبد اخزنها دهون واروح على القلب ما هو عضلات واخزنه دهون وافضل اشتغل ايه ده شغله ايه الانسولين بكميته اللي ربنا خالقها انت اللي بيحصل كالاتي بقى انت بيحصل عندك التهاب في جسمك كله اصلا ما انت طول النهار بتاكل غلط وثلاث وجبات بقى وساعات خمسه فاهم غلط كل مره بتاكل غلط بتاكل دقيق وبتاكل فول وبتاكل بيض ولبن، بيحصل اثاره في جسمك كله، سيستميك انفلاميشن، ها، التهاب عام في الجسم، كل خلايا جسمك بتتاثر، عينيك بتغشلك. تقول اه انا عينيا ما كنتش شايف بيها، وسكري كان 600. ما هو انت رابط السكر 600 بعينيك، عينيك مغشلها اصلا. انت قبل ما تقيس السكر انت عينيك مغشلها، انت السكر لازم يعلى اصلا في التوقيت ده. عشان كده عين السكر النوع التاني يقول له ايه، لو هتخشي تولدي يا مدام قبل الولاده بيومين تدخلي المستشفى، بدل ما بتاخدي الجلوكوفانس والدايماكرون لا هتاخدي انسولين. لو دخلت المستشفى تحول من اقراص لانسولين. لو انت بتاخد اصلا انسولين هنعلي الجرعه، هتعلي الجرعه. يعني انت بعد ما بتاخد، انت لو بتاخد انسولين وهتخش المستشفى اصلا انت هتعلي الجرعه. يعني لو جالك زايده هتعلي الجرعه، لو جالك التهاب في اسنانك خلاص هقول الزئبق الحمراء. حاضر والله حاضر. ما هو يا جماعه انا بشرح ده، انا المره الجايه اما اجي اشرح يعني كلامي انا هقول بقى في كل حاجه، يعني انا هربط لك كلامي بكل الامراض ماشي. يعني انا عايزك تهدي بس نفسك، هو النظام في الاخر هو الحل. انت انا بشرح ابعاد تانية ورا النظام، فانت يعني استهدى بالله، يعني انت امشي على النظام حضرتك بتاعي ساركويد وبهجل طبعا ما هيتحسنوا. شفت من الصدف ساركويد مع بهجل، جوجرين مع بهجل، مش صدفه مش صدفة ده كله مع ارتجاع مريء مع قولون عصبي. ما هو احنا متلازمة مع بعض. انت لازم جسمك يديك انذار قبل ما تعي سنين، يقول لك ارتجاع مريء او قولون عصبي او كلاهما. فالانذار ده الاصلي، يعني جهازك الهضمي هو ده انذارك الاصلي. ما هو جسمك بيشتكي، ما هو انت من سن 6 سنين بتشتكي وانت طفل، بقى قولونك وبطنك منفوخه وامك تاكلك وخدود عامل تعمل كده، فجهازك الهضمي كل شويه يشتكي وانت بتهمله من وانت طفل. فيبدا بقى هو يربي جهاز مناعه داخلي، غير التقرحات اللي فيه بالطول، غير فقدان الدم من وانت صغير، غير الارتجاع اللي عامل لك التهاب جيوب انفيه، ده من وانت طفل. فاهم؟ وانت ماشي بقى سن طفوله سن منيل بنيله، تكبر حبه بقى تبدا الشكاوى تزيد، السمنه تخش جنبها ايه بقى، مقاومه انسولين، الله على الاسامي بقى الحلو، والتهابات اول باول بقى. الستات عارفه والرجاله بقى دور البرد ترقدوا، وتلاقيه ماشي مخنفر يا عيني، يقول لك شفت السجاير صدره مغشلق من السجاير. انت فاهم؟ يعني انت ورا بعض ورا بعض ورا بعض. لا مفيش حاجه، النظام ده معمول عشان خاطر حضرتك تبقى عايش مدى حياتك كويس. بيلس يعني من غير رأس ومن غير ألم. انت عايز ايه في حياتك تاني حضرتك؟ جيلبرت صعبة شوية، بس جيلبرت صعبة. الصدفية سهلة بقى يا جماعة، والنبي ما نتكلمش على الصدفية، الصدفية سهلة قوي قوي قوي. المهم احنا نرجع تاني لمرجوعنا قبل ما، عشان خاطر ما اخشش واتوه بقى، لان المشكله اصلا بتبدا من سن الطفوله يعني، ويقعد يكمل معاك بقى لو دخلت في السكه اللي انا بحكي عليها بتاعت السكر. لان انا بتكلم على السكر لان ده يمكن اكتر مرض ماشي عليه ايه، والاسره كلها روماتويد وسيستميك لوبس، دول بياكلوا غلط كلهم، بياكلوا نفس الاكل مع بعض، يبطلوا الاكل كلهم يخفوا بقى زي بعض كده. انا جاي لي ثلاثه برضو كانوا ضمور عضلات، ثلاث بنات اخوات ضمور عضلات، واحدة اثنين كانوا ماشيين اللي هم الإعاقة اللي هم بيعملوا، والتالتة كانت جايبينها مسطحة على ظهرها، بس ما شاء الله وأنا عملت معاها لايفين. فيعني أنا بتكلم على السكر عشان هو بقى المرض اللي عليه الأبحاث بقى وهنعالجه بإيه. وعلى فكرة بقى بصراحة هو مربط فرس. يعني أنا بداية كلامي أصلاً أو بداية فكري كان على السكر، إزاي إيه الأنسولين ده بيعمل إيه يعني؟ هل هو مهم زي ما هم صدروا لنا إن هو مهم؟ هل الأدوية اللي اتحطت بقى على الترابيزة آلاف الأدوية تحت مسمى ده هيظبط لك ده موديوليتر بقى، ده بقى الكينج اللي هيقعد، ده اللونج أكتنج أنسولين، ده الأنسولين المتصفي. أنا ما أنكرتش إن الأنسولين ليه فوائد، بس أنا لو ظبطت أكلي مش هحتاجه أصلاً من الأول أصلاً. اللي بيتكلم على جيلبرت ده خلينا نتكلم عليه في وقت تاني، عشان يعني او يعني تواصل معايا شخصيا بقى، يعني بعت لي فحوصاته وحاجته والاشعاعات بتاعته. وعمره قد ايه اللي عنده جيلبرت ده، يعني الحاجات دي لازم اكون عارفها عشان ما اتكلمش كده خالص. تمام. ما هو ايوه الزئبق الحمراء ما هتيجي برضو مع الانسولين ريزيستنس برضو يا جرجس، اسمع افهم الكلام بس. والكبد الدهني ما هو يوه ما انت ما تشتتونيش بقى، خلاص ما تشتتونيش. ومحدش كل شويه يحكي لي اصل انا كنت منع السكر من 30 سنه فخدت سكر فتخنت، ما توجعليش دماغي يا مدام، ما تمشيش على النظام، روحي كلي بيض، كلي بيض وجبنه قريش يمكن تخسي حضرتك، يمكن الشرقه اللي عندك تروح والفار اللي بيلعب في عبك يختفي. وسيبيني بقى اشرب الجوافه بتاعتي بالمواد الحافظ. فرسيدا ما سمعت، لا ما حدش يرد عليا رد علمي، مش هتكلم على الميه، انا هتكلم السكر لحد ما اخلص السكر. بلا ميه بلا بتاع، الميه مالها؟ مالها مالها الميه؟ نشربها نشربها اما نعطش، نروي عطشنا، موافق. طبعا لا غنى عنها وهي شريان الحياه، عشان ما حدش بس يقول لي انت قلت لا، بس الميه مضره، خلاص خلصنا الحوار. الهاشيموتو يس يس يس، يشفي الهاشيموتو، يشفي الهاشيموتو والجريفز، شوف تخيل، يساعد على تصفيف الشعر. نعم نعم، بعد تجربته يساعد على تصفيف الشعر والتخلص من الهالات السوداء والتخلص من اكياس المبايض والتخلص من الام اسفل الظهر والتخلص من الكبد الدهني. انه الكركمين، انه الكركمين والاشوغندا. حلو كده، حلو حلو هذا الادعاء، اتبسطتوا مني حضرتك؟ اتبسطتوا مني من هذا الادعاء؟ بقول لك يا دكتور انت بتتريق ليه يا دكتور؟ ليه بتتريق؟ ليه نظرتك تهكميه؟ ليه بوستاتك تهكميه حضرتك؟ هو ده السبب في الموضوع ده. شفت شفت شفت شايف ده السبب. حجزت اونلاين الكشف هيكون بعد قد قد ايه؟ قد قد ايه؟ بعد قد ايه؟ قد ايه؟ قدها المياس يا عمري، معلش متأخرة بس مقتنعة بيك وخايفة من اسلوبك، ارجوك لو عملت الطيبات هيفيدني؟ لا هيضرك. ولا اتابع محركة للأسف في انتظار شهرين؟ لا هيضرك، الطيبات هيضرك. امبارح احنا اتكلمنا قلنا عشان نجيب بقى ملخص، احنا خلاص احنا دخلنا 900 وشويه اهو، خلاص نقول بقى ملخص اللي فات عشان الناس لو حد عايز يسمع علم نخلي بقى نركز على الكلمتين بتوع السوق، عشان بابا نويل مش يعني بابا نويل مش هينفع حضرتك، سانتا كلوز عشان هو خلقه ضيق. بص احنا قلنا امبارح ان العيان لو هنفترض ان هو اسمه عبد الصمد مثلا، عبد الصمد ده راجل اخر الاربعينات اوائل الخمسينات او زي ما يكون سنه بقى عشان خاطر ما نلخبطش. حلو ايمن يا جمال كينيا، مريض بيشتكي من تعب وارهاق، مشاكل في النوم، تبول كتير خاصه في وقت الليل بتقومه، ممكن تقومه من النوم، تورم في الاطراف، الام جسديه، تنميل ممكن او شكشكه او رعشه، عنده مشكله في الانتصاب، ولو ستات ممكن يشتكوا من سلس بولي او عدم التحكم في البول، تقول لك بضحك مش عارف يحصل ايه. الوزن يا اما كان بيزيد يا اما كان بيزيد وفجاه بينقص. الراجل ده بيروح يشتكي للدكتور، فالدكتور بيقول له لا طب ده احنا دكتور عبد الصمد هنكشف عليك بالسونار، يبص عليه بصه يقول لا ده احنا تمام قوي الحمد لله، في شويه بس تدخل في الكبد بسيط، حضرتك هتعمل لنا التحاليل دي يمين انها التراكمي ومنها الهوما اي ار مثلا. فالراجل بيلاقيه يا سكر حلوه الدنيا سكر، يا اما ما فيش سكر، يقول لا ده انت بري ديابيتك، انت مرحله ما قبل السكر، خلاص انت مرحله ما قبل السكر. فالراجل يقول له طب الرعشه يا دكتور والتنميل طب والحاجات الخاصه، يقول له فيتامين عليك فيتامين بي 12 وهكتب لك دكتور نمر دكتور عبد الحفيظ دكتور المسالك بقى يشوف الموضوع ده خلاص، ونبدا الدايره العلميه، والراجل يبدا ياخد دواء بالنهار ودواء مع الوجبات زي الجلوكوفاج مثلا كويس، وتبدأ حياته تعيش جوه المنظور ده، وبيتابع طبعا سكره من وقت للتاني بالتراكمي، وبيروح الدكتور يشوف ها هنزود له دواء ولا احنا كده تمام. بس هو عادة عيان السكر ما بيروحش لدكتور تاني غير لما يبدأ يشتكي. بيشتكي من ايه بقى؟ ان وزنه بيزيد والسكر بتاعه ما بقاش متظبط، وعينيه بتزغلل بقى، والمشاكل بتزيد بقى. لما في مشاكل بتحصل عينيه بقى بزغلله، بيقوم بيعمل بيبي ميه كتير كويس. بس موضوع الانتصاب مش تمام، والنوم مش تمام، والارق، وبطنه عماله تترهل منه، تحت عينيه بينفخ منه، فبيروح للدكتور بقى وهو متدهور بقى. فيبدا الدكتور يعنفه ويقول له انت ازاي بقى ما تبطلش السكر؟ ما هو انا التحليل قدامي اهي، ما انت لو ماشي على السكر ما كانش التراكمي بتاعك بقى 8 يا بيه. انت مش عايز تاخد الدواء؟ لا، احنا هنديك ايه؟ امر وناخد جلوكوفانس، ولو اتفتحت بقك هديك انسولين يا حمار. فالراجل يقوم واخد الدواء ويبدا يرجع تاني يقول لك لا، ما هو انا دلوقتي كل التدهور ده كان بسبب ان السكر عالي، وريقي الناشف ده ما هو سكري عالي فعلا، وبخش الحمام كتير ما هو سكري عالي فعلا، وبرده لسه عندي مشاكل مع سوسن في البيت، ما هو انا فعلا سكري عالي، ما انا بستهبل انا بس انا ما باكلش سكر يا دكتور. هو مش فاهم ان صينيه المكرونه بالبشاميل دي تموته اصلا، دي لوحدها كفيله تموته، فيها كميه دقيق ابيض بلس بيض بلس لبن. بص خلطه في زورك، حساسيه بقى على صدرك بقى، وتقول وتموت بقى فاهم، ويقول لك دخل في غيبوبه، دخل في غيبوبه، والله يخرب بيت اهلك. ما لازم يخش في غيبوبه حضرتك، ده خد الممنوعات كلها في خرطه حضرتك، انت عاملها لي خرطه. انا مش متعصب بس انا اكتنج حضرتك يعني. بصي انا كنت عامل زمان فيديو، يعني لو قالوا لي انت ندمان على ايه في حياتك عملت، اقول لهم الفيديو بتاع التستوستيرون. يعني انا قاعد ورا الكاميرا يضحكوني، فطلعت بقى يعني انا الاكت بتاعي مش بتاعي اصلا، فندمت على هذا الفيديو الصراحه. فوانا متحمس محدش يفصلني، ارجوك ارجوك، دي نظريتي بقى. فانا متحفز قوي، بشرح بعمق ازاي انت متوغل جوه بقى السكر. ما هو الراجل كل المكرونه بالبشاميل والبت جاي لها العريس، هو قاعد هيتكلم في القايمه وزفت، والدكتور قال له عندك سكر يا مدهول وحالتك، وهتحضر الفرح ازاي بكرشك ده، فقاعد هو متوتر. كل المكرونه بالبشاميل طبعا زغلل، يعني ايه زغللت؟ والولا هيثم ماسك الورقه يقول له مش همضي، غيبوبه بالبشاميل. وداخ وترعش، والواد وشه وحش على البتاعه. ايه اللي حصل بقى؟ الراجل اول ما كان المكرونه وبعديها بنص ساعه يقول لك هاتوا لي اسيل السكر. ايه ده 560؟ هات النوفو رابت افقعيني 30 وحده ها. ويفك، هو عالج عرض واحد بس، هو عالج السكر العالي بس. هنا خلي بالك حل الالتهاب بتاعته ما راحتش، لان يعني ممكن يكمل بقى، ما هو يا اما هيفك هنا خلاص، هو كل بقين المكرونه وسكت، يا اما في قام بقى طفح بالليل تاني بقى، هنا بقى صدره يطبع عليه ويخش في غيبوبه. يخش في غيبوبه بقى، يجروا بيه على المستشفى. ها بص عينيا زغللت وبتاع، وكان لسه قاعد معانا على السفره يا عبد الصمد الله، والبت بقى تصوت وتقول لك مش هسيب هيثم حتى لو ابويا مات، مش هسيبه. ليه؟ الواد بقى جامد جامد يعني. علقوا بقى كل الاعراض دي على السكر حضرتك بقى، خلاص المشكله في الانسولين، هنا المشكله في الانسولين حضرتك. مش هنعلق لك انسولين بس بقى، لا احنا هنحطه انفيوجن، هاخدك على الرعايه وهعلقه لك انفيوجن. ماشي ماشي. هو بقى مش فاهم ان اللقطه، خلي بالك انا قلت لك في دراسه معموله ان انت لو خدت في التوقيت ده نون سترويدلز، يعني حقنه فولترين ولا كيتولاك هتوقع لك السكر في التوقيت ده. عارف ليه؟ عشان انت القصه قايمه كلها انت جسمك كله ملتهب، فانت انتاج السكر عندك عالي. انا امبارح قلت لك السكر بيطلع وانت صايم، وانت صايم مش وانت واكل كمان، يعني وانت صايم، وانت صايم عضلاتك بتطلع بايروفيك وبتطلع لاكتيك. عظيم عظيم. جسمك جواه متبعتر امينو اسيدز. عظيم عظيم. بتحرق دهون ومطلع الجليسرين. عظيم عظيم. كبدك بقى لو نضيف، اسمع دي، لو نضيف يحول ده كله جلوكوز. ده وانت صايم حضرتك. انت بقى واكل مكرونه بالبشاميل فعامل التهاب، غير حرارتك عليت بعدها بنص ساعه. فاكرين العدس اللي قلت بيسخنك؟ انت بقى جسمك بعد المكرونه صهد بقى نار، طاقه بقى اي تي بي طالعه من ودانك. انت فاهم؟ ما انت واكل مكرونه بالبشاميل اللي يجيبوا لك التكييف، حطوا لي التكييف تحتي هنا، عايز الهواء من تحت من كتر السخونيه. انت جسمك مصهد. دي مش سعرات، يعني دي مش سعرات بس، ده مش جلوكوز بيتحرق وعمال يطلع عرق. انت يا ابني عندك التهاب حاد، انت عايز دلوقتي كورتيزون وحقنه فولتارين حالا دلوقتي. عندك التهاب حاد. فالسكر هنا، السكر هنا من دلالات الالتهاب، من دلالات الالتهاب. يعني ايه من دلالاته؟ من دلالاته، من دلالاته، من دلالات الالتهاب. يعني ايه؟ يعني لما يبقى فيه التهاب اعرفه بسكر عالي. فانا لو عالجت الالتهاب، يعني اقول لك على حاجه، انا هحط لك 2 لينك لدراستين معمولين ايام الكورونا. واد بتاع رعايه عامل كيس ستادي على حالتين، يقول لك ايه؟ الحالات وصلنا معاهم ل 30 وحده انسولين في الساعه، وما فكش، ما فكش السكر غير لما الالتهاب قل. عرفت منين؟ من صوره الدم، كرات الدم البيضاء نزلت الاول. يعني ايه اللي اتحسن؟ الالتهاب حضرتك. عارف ليه؟ عارف ليه؟ عشان انا العيان ده حطيته ان بي او، قعدته قفلت له بقه، صومت امه. وانا هقول لك اللي بيحصل اصلا ايه. ما هو دلوقتي الراجل وهو قاعد زيك عز، الراجل قاعد على الترابيزه واكل البشاميل وقام سكر، هات لي السكر، اسيلي السكر، ويعمل كده. والواد يقول له حضرتك احنا كنا قاعدين بناكل كويسين، يقول اسيلي السكر. الواد فور دم، هتمضي يا ابني على القايمه ولا البيت نقعدها جنب دين ابونا؟ ويقول له خلاص حضرتك يا عمي بس، وتقول له الواد هيموت هيموت هيموت. خد الانسولين، الراجل خد الانسولين وبقى تمام. قام بالليل اتطفس تاني، هيحصل له بقى القصه ايه؟ جسمه هيصهد بقى وعينيه تزغلل وحمام ببي ميه بقى، سكر طالع بقى، سكر. ما هو سكر طالع، ما هو دلوقتي الالتهاب في امعائه حضرتك. بتقول لك الالتهاب فين؟ حضرتك انت ما بتشربي لبن، الواد ده بيجي له اسهال ازاي؟ تمام؟ وجسمه يسخن ليه؟ اللي بياكل فراوله بيجي له ارتكاريا ازاي؟ ما هو جسمه التهب كله، في حاله التهاب. جاتك اتفسرت مثلا، قال عن النضاره دي، ما انا مش هشوف الكلام، مش هشوف الكلام. والكلام بقى في حته صعبه، يعني في زخنه بقى صعب عليا. ليه اشوف نضاره تانيه؟ المهم بقى عشان خاطر ايه، يبقى احنا نرجع مرجوعنا دي احسن، نرجع مرجوعنا. بس هنمسح النضاره هتبقى كويسه ان شاء الله. نرجع مرجوعنا بقى، اللي هو حط افتراض ان الانسولين بقى دلوقتي مش قادر يؤدي وظيفته، ازاي ما نزلش السكر؟ يا عم انت افهم، هو الانسولين ده عامل زي ايه؟ زي مدير المنطقه دي، يعني فاهم؟ مدير امن الشرف، عارف الشرف اللي بتشوفه كده يقول لك الشرف بتاع المنطقه. فبينزل يعمل ايه؟ ياخد السكر وشوية امينو اسيدز يدخلهم للعضلات، وياخد بقية السكر اللي ملوش عازة في يعني في المنطقة دلوقتي، ويدخله ويعمل منه دهون. بس مش مطالب منه كل السكر يعمل فيه كده، اللي يقدره عليه ربنا، لأن السكر بالنسبة له عملة نادرة. خلاص؟ عملة إيه؟ عملة نادرة. الفكرة بقى أما أنت بتيجي يحصل معاك التهاب، أنا أهو ما عنديش مشكلة مع الأنسولين مثلا. فلو حصل عندي التهاب دلوقتي لازم سكري يعلى. أنت فاهم ولا مش فاهم؟ يعني لازم سكري انا اصلا يعلى. ليه؟ لان انا عضلاتي هتطلع لاكتيك اكتر، اما حرارتي تعلى هطلع جلوكوز اكتر، هطلع اصلا بايرافيك ولاكتيك اكتر اما حرارتي تعلى، اما يجيلي رعشه مع عضلاتي هتشتغل اكتر. الله، كرات الدم البيضه اللي عمال يتم انتاجها مش محتاجه غذاء، ما انا بطلع لها جلوكوز سعادتك، فبحول كل السموم اللي في جسم حضرتك لسكر لجلوكوز، بشغل جسمك مكنه. فانت جاي من بره تقول لي هو ازاي الانسولين ما نزليش الجلوكوز ده كله؟ يا ابني اصبر عليا، انت بقى النضاره مش مسموحه عشان كده مش شايف. والله يا ابني انا دلوقتي بحسس، انا ماشي على النظام وبخس، كنت عايز ازيد في الوزن، لا انا ماشي على النظام وبحسس. شوف بقى القصه دي بقى مش عارف اعمل نظر ايه في الروماتويد يا دكتور. حاضر حاضر يا بهاء، اصبر ما البس النضاره وهنشوف النضاره. الروماتويد مرتبط بالانسولين والسكر، انا شفتك اهو. ماشي، هو بقى افترض زي ما احنا قلنا ان يعني دلوقتي المشكله بعد الراجل ما كان النشويات، هو بيسميها نشويات بقى، النشويات الكتيره دي برضه سكر كتير قوي على الانسولين اللي في جسمك. ما انت بتاكل وجبه مكرونه خد 30 وحده انسولين يا استاذ عبد الصمد. فعبد الصمد يمشي بقى الكلام ده، يعني يبدا بقى ياكل البشاميل عادي بس ياخد الانسولين بتاعه. فالمهم جت في مره كلب الليل وقام شارب البيبسي وكان لسه متكلم في القايمه مع هيثم من ساعتين، فاتعصب على سوسن. نزل البيت وهو متعصب داخ وهو سايق سكره عالي زغلل يا قلبي، دخل في الرصيف. عبد الصمد دخل في الرصيف، خدوا عبد الصمد شخصيا على كليوباترا فين؟ في الطوارئ. نزل الدكتور بقى الساعه 2 الصبح بص عليه، دخلوه الرعايه. دخل الرعاية عندنا. ايه؟ ايه؟ ايه؟ صوموه ان بي او، علقوا له انسولين انفيوجن وتابعوني بالسكر بتاعه. الراجل انا بعامله ان هو ايه بقى؟ مشكلته انسولين ديفيشنسي. فانا اول ما ببص في اليورين والاقي الاسيتون اقول ياه وكمان اسيتون، الله يخرب بيوتكم. بص الجسم بيعمل ايه وانا بعمل ايه؟ يعني بص بقى الجسم بس والنبي عشان خاطر استنى. عبد الحفيظ دخل واثناء سوسن ذهبت دخلي يتابع. ماشي، ها، وخلي بالك انت كل زياره للدكتور بتاعك، انا هاكل جزر عشان موضوع نظري ده، لان موضوع نظري مش قادر يتحسن من غير الجزر. والله العظيم حياة امي. بص بيتابع تراكمي ولا بديك دواء يا اما يزود البتاع. المهم انا بقى اللي كنت عايز اقوله كلمه هنا، ان الانسولين ما بيستناش السكر عشان يطلع، الانسولين بيطلع وانت بتاكل. بالمناسبه يعني مجرد ما الاكل بتاعك يوصل للاثنى عشر او الثانيه عشر على راي حمو بيكا، يقول لك الثانيه، انا جالي التهاب في الثانيه عشر، فاهم؟ الاثنى عشر اول ما يوصل عنده الاكل بيبدا يحفز الانسولين وهو جوه اصلا، مش الانسولين بقى ويوقف بقى شغل الجلوكاجون ده على اساس انت صايم. ده لو انت اصلا صايم انت فتران قبلها باربع خمس ساعات حته باتيه حاجه خفيفه كده، ما انت بتاكل باتيهايه مع كوبايه شاي، انت فاهم؟ انت فاهم القصه؟ المهم يعني هو الراجل بقى بيفسرها له ازاي؟ بيفسرها له ازاي؟ هو عد معايا، هو عنده زغلاله ودوخه وترجيع، ما هو اول ما بيكون كيتون بودز بقى يقول اوه شفت بقى هو داخل في غيبوبه كيتونيه. غيبوبه كيتونيه. انت فاهم ليه؟ الراجل ده مشكلته ايه؟ سكره عالي قوي وانسولينه ضعيف، يا عيني ربنا خلقه بانسولين ضعيف وبنكرياس ضعيف صغير كده، فاهم؟ فالراجل دخل جوه، الحمد لله لحقناه، ادينا له جرعات انسولين وهميه، اصلا انا عارف جسمه اكتر ما هو عارف هو، انت فاهم؟ هو عايز الانسولين يحارب جيش الجلوكوز اللي هيتكون، مش حد محدش يعرف يلاحقه اصلا. انت ليك ليفل معين في الانسولين ومعروف، اكتب كده على جوجل ليفل اوف انسولين فاستنج ولا بوست برانديال، بساعه ولا بوست برانديال ساعتين. شكرا. مفيش حاجه اسمها بقى الانسولين معك للنهايه، نحن الى النهايه ومعك الى 300 وحده في اليوم. ايه يا عم كل اي حاجه وخد الانسولين، ايه العبط ده؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ احنا لسه. طب انخفاض السكر ايه؟ مرض الاورده بهجت، بتاخدي مسكنات انت نون استرويدز كتير بتوقع السكر، ما انت مضيعه الالتهاب. هو انت جسمك لازم يكون ليه لفه سكر معينه، ما تضيعهاش عليه، هو كده كده هيكون السكر اللي هو عايزه. كل مخرجات وفضلات عضلاتك هتتحول سكر غصب عنك، غصب عنك. اللحمه الزياده اللي بتاكليها غصب عنك هتتحول سكر غصب عنك. الادويه اللي بتاخديها يا ايمان، الادويه اللي بتاخديها يا بوبي، خلاص بقى ماشي. المهم عبد الصمد في استقبال كليوباترا تحت رحلهم ايه؟ بترجيع ربنا بطنه. يقول له ما هو بقى مشكله في اكل امه، ما هو الواد لسه طافح من شويه مكرونه. يقول لك اكيد المكرونه دي بايته. ياد مش بايته، يلا يخرب بيت اهلك. المكرونه اصلا اريتيتيف، اريتيتيف يعني ايه؟ يعني هي مثيره لجدار المعده اصلا. قول لي بص بص بص بصي بصي انت قلت ايه؟ بص بتحصل مع عيان النوع الاول او عيان النوع الثاني الغيبوبه السكريه. اسمع اللي بتحصل ازاي الغيبوبه السكريه. العيان ده يا اما بياخد ادويه سكر عادي او ادويه سكر وانسولين او انسولين بس، فيتساوى عندي يا سكر نوع ثاني على انسولين يا اما سكر نوع اولاني. عظيم عظيم. العيان ده بيدخل المستشفى بالتهاب في حاجه معاها سكر عالي معلق في السماء وكيتون بودز. فالدكتور بيشخصه كالاتي، دي اسمها دي كي اي، دايابيتك كيتو اسيدوزيس، دايابيتك كيتو اسيدوزيس، حموضه الدم بسبب ارتفاع الكيتون بودز، ودي بتحصل في السكر النوع الثاني. حلو حلو يا ابني. انت الالتهاب اللي حصل هو اللي علق انتاج السكر، فانتاج السكر اما عالي الانسولين بقى مش متشاف اصلا، الانسولين مش متشاف. فالجسم بيديله يقول له ايه؟ انت ميرسي على وقتك، احنا لا احنا عايزين دهون اكتر من كده في الكبد ولا العضلات هتستحمل دهون اكتر من كده، فشكرا يا سياده الانسولين انت دورك انتهى. حلو حلو. يبدا الجسم يشغل مكنه الحرق اكنك صايم، اكنك صايم مع انك لسه طافح مكرونه بالبشاميل. ما هو جسمك اعلن الغضب لانه عارف مصلحته، فعمل اكنه صايم. شغل مكنه الحرق اللايبوليسز. حلو حلو. فانتج الاسيتايل كو اي ومنها الكيتون بودز. حلو حلو. وفوق ده كله اللي بيطلع منه جليسرين من حرق الدهون حوله سكر. حلو حلو. دكتور الرعاية شاف ايه بقى؟ ودكتور السكر في الطوارئ شاف ايه؟ شاف ثلاث كلمات: اسيتون، سكر، جفاف، انسولين. يا ابني لا، هو الجسم قرر ان الانسولين دوره خلص، الانسولين دوره خلص. اكتر من كده هيضرني الكبد بتاعي على اخره، يخرب بيت اهلك. فالراجل يقوم ماشيه في الرعايه على انسولين ثلاث اربع ايام والسكر معلق. انا بتكلم على نوع اول ونوع تاني، خلاص احنا في غيبوبه. حموضه في الدم واسيتون في البول وسكر عالي. انت حلك الانسولين. بس يقول لك ايه؟ اوعى السكر يقع منك يا دكتور تحت 250، لحسن راسه تورم. امال اعمل ايه؟ يقول لك لو وصل ل 250 اديله من بره سكر. واديله بوتاسيوم عشان الانسولين هيخفي البوتاسيوم جوه الخلايا. الله، يعني الحوار كبير. حضرتك الحوار كبير. احنا بنلعب غصب عن الجسم. الجسم قرر احاله اوراق الانسولين للمفتي وانت تقول له لا انا هدي كبد دهني تاني. جسمك مش هيرجع يشغل الانسولين من اول وجديد غير اما الكبد الدهني يختفي. ودي محدش بيقولها. يعني ايه يا دكتور؟ يعني عيان السكر النوع الاولاني هيفضل معايا منع عنه الانسولين وسكره معلق في السماء لحد ما الكبد الدهني يروح. عرفت ولا ما عرفتش؟ لان عبد الصمد مشكلته مش الانسولين بتاعه مش كفايه. عبد الصمد كويس، المشكله في المكرونه. هيجت الكفر سيلز، هيجت البايرز سيلز اللي هي الاجسام المناعيه اللي موجوده في امعاء حضرتك، جرحت في قولون سعادتك، جرحت في المعده قبل القولون. فانت قمت واخد حبايه الكنترولوك بقى معاه. ما هو عنده كيتو اسيدوزيس. الكيتو اسيدوزيس بتخليه يرجع، يعني ربنا رحمه، وما دخل في غيبوبه هيفضل يتنفس ساعتين تلاتة أربعة تمانية وهيقوم زي القرد، بس يا رب ما ياكلش تاني مكرونة. على فكرة يعني عيان السكر لو سبته مخمود في غيبوبته هيقوم لك كمان ساعتين، ما بيموتش ما بيموتش، لأن بقه اتقفل. ما هو الحمد لله ربنا رحمه من أم بقه، يعني رحمه من أم بقه، ما هو واكل مكرونة بالبشاميل عشان كان بيمضي القايم. هيصحى من النوم ياكل ايه بقى؟ شوربة خضار وفرخة مسلوقة عشان عبد الصمد قايم نفسه، فهمت؟ ويقيس بقى سكر وبدا الانسولين تاني، ياكل فراخ وياخد انسولين، انتهت ذكورة عبد الصمد. يقول لك الدراسة تقول ايه؟ بص الدراسة تقول احنا عندنا دراسة عن متلازمة ان الانسولين طول ما هو مستواه عالي في الدم التستوستيرون قليل. بص شوف المصيبة بقى، ما الدراسة موجودة كده، خلي بالك. فعبد الصمد بياخد انسولين بيجار يزود جرعات، فالتستوستيرون عمال ينزل تاني. انا بقى عندي التفسير هما ما عندهمش التفسير، هو بيقول لك انا عندي حاجة طول ما الانسولين عالي في الدم التستوستيرون قليل، كويس. هما ما عندهمش التفسير، انا عندي التفسير بقى. هما عندهم التواتر الاسوشيشن الحدوث، يعني التستوستيرون قليل هنا والانسولين عالي. اه كل الدراسات بتقول كده بس مش عارفين السبب ايه. انا بقى هقول لك في دراستي في نظريتي هقول لك انا بقى. لكن هو عمال، هو هيصحى من النوم ياخد شوربه خضار وفرخه. خد يا عبد الصمد الصدر عشان فيه لحمه ومستوي، هبص ماهر ازاي، وهشيل لك الجلد عشان الجلد ده فيه كوليسترول. احسن تموت يا عبد الصمد، احسن هتموت يا عبد الصمد بالكوليسترول، والله العظيم هيموت بالكوليسترول. محمد صقر ابو عبده حبيبي، الراجل ده بقى يا جماعه مثال حي للغرغرينة الاصابع وقرحه القدم ولم بسكر 500. محمد صقر ابو عبده ده، بصوا اللي انتوا بقى مش عارفينه، يعني محمد صقر ابو عبده ده اللي بيعلق ده ما كشفش عندي اهو، واخد بالك. الراجل ده وقف الدواء وسكره علق 500 ورجليه خفت، عارف؟ انا بقى عندي تفسير اللي حصل، هو ما عرفش يفسرها. هو لو عالج محمد صقر كان عمل ايه؟ كان هيديله انسولين وكل اللي انت عايزه يا عم محمد. فمحمد مبطل السكر بس بياكل ايه بقى؟ عيش بلدي، وبياكل عيش تميز وفول وبيض وزبادي عشان الراجل يظبط الهضم. في بكتيريا نافعه، عارف نافعه دي تبقى مين يالا؟ البكتيريا النافعه دي تبقى مين يا؟ انا هدخل البكتيريا من بقك، هتدخل البكتيريا لحد الشحروق اللي تحت. ازاي هتدخل ازاي الشحروق لحد هناك؟ يعني انت هتاخد البكتيريا من بقك توصل لحد تحت؟ طب ازاي يعني؟ وهذا المسار مش هتعدي في كمين يا اخي؟ ده انا لو طالع بره هنا هقف 3 مرات، يوقفوني يفتشوني 3 مرات. انت هتاخد البكتيريا النافعه من بقك توصل لحد زورك؟ ما عندكش امعاء حضرتك 6 متر هتعدي عليها انت بالكبسوله الزعبوط يا اخي؟ والله يا اخي بقول لك ربنا عرفوه بالعقل، يعني اما شغلوا دماغهم عرفوا ان ليه رب بقى. بس اما الدماغ تشتغل يا معالي الوزير، يعني حضرتك اما الدماغ تشتغل هي تشتغل بس على بعض، امضي ادي القايمه. فهو الراجل جاله غيبوبه بقى، اما الحمد لله هيثم نفد من القايمه، الحمد لله هيثم نفد من القايمه. الراجل كان نيته مش كويسه فدخل رعايه كليوباترا، وما اسوأ رعايه كليوباترا. سالني انا بقى، انا كنت هناك، انا بقى الراجل اللي شغال هناك، فاهم؟ فشخت انسولين انسولين انسولين. ما انا بقى يا انا يا سكر والاسيتون، مش هنام النهارده غير اما اخلص على الانسولين على السكر. وتغاضيت تماما، يعني انا بقى هدفي السكر اكتر ما هدفي العيان يفوق، وشايف ان مش هيفوق غير اما السكر بتاعه يتظبط، فاهم؟ لا مفيش بروبايوتك، الكلام ده هاكس. ايه بروبايوتك ده؟ انت عارفه مصلحه قولونك اكتر من نفسك، انت بتهرجي، مفيش الكلام ده. ادخل يابا على الجسم العيان، انا عارف جسمك اكتر منك. انسولين ايه يا ابني؟ جسمك مش فاهم، انا هديك الانسولين اللي انت محتاجه. واعفقوا انسولين لحد ما افشخ ام. الراجل يخرج من عندي بقى وشه مورد بقى كده، فاهم يعني؟ وشه مورد وجميل ليه؟ دهون بقى. ما هو الراجل طلع من عندي وتحت عينيه منفخ كده وعضلاته زادت، فهيقول لك شفت انا بقيت حلو ازاي. اه ما انت حلو، انت حلو، انت كلك حلو اصلا، انت حلويت من كل حته في جسم حضرتك. يعني انت مش كبدك بس اللي اتدهن، انت خدودك اتدهنت ورقبتك ودراعك، انت كلك ظبطت الصراحه، انت ظبطت على الانسولين، انت فاهم؟ فيخرج بقى مبسوط، ويبقى عنده فوبيا انه سكره لو عالي هيغيبب. ما هو لو انا يا دكتور انا مجرب، اسمع مني، انا سكري عندي 300 بزغلل. انت متاكد؟ انا بص من قبل ال 300 بشويه، فاهم؟ بفهم ان انا خلاص قايس السكر، عارف يا ابني يا حمار ما انت ليش شارب بيبسي؟ ما انت شارب بيبسي قبليها، مش عشان السكر. البيبسي عمل لك التهاب، وقفلك مخارج جسمك كلها والمداخل، فاهم؟ عمل حاله التهاب دلوقتي، توكسينز متعبيه في جسمك. حاله الالتهاب دي احنا عندنا بقى بتوع العيب بنعرفها ازاي؟ نبضك عالي، حرارتك عاليه، كرات الدم البيضاء عاليه، يبقى انت في حاله التهاب، سواء في ميكروب او ما فيش ميكروب. ما انت لو في ميكروب هنسميه انفكشن، لو ما فيش ميكروب هقول لك استيرايل انفلاميشن. انت عندك التهاب بس من غير ميكروب. مش عارفين بقى انت، يمكن انت تعرضت لحاجه نفسيه حضرتك، انت يمكن قبل ما تيجي تعرضت لحاجه نفسيه، وبدا هنا المصطلح النفسي يخش. والمصطلح النفسي حلو بقى، واحنا كمان شخصيات بقى بتحب البطوله. انا شايل مسؤوليه، فانا اعصابي تلفت، فالانسولين بتاعي مش شغال. وايه تاني يالا مش شغال؟ يعني الانسولين بس اللي مش شغال، ولا عندك حاجه تانيه مش شغاله يا؟ ما تظبط ياد كده وقف استرجل يالا. ايه المسؤوليات اللي على كتفك انت وهو؟ ما تظبط ياد. ليه؟ واصل انا من كتر اصل انت وطني، انت وطني، شايل كل حاجه على كتافك. فانت ده وقع بنكرياسك. بنكرياسك بقى في الارض. عيب عيب عيب عيب عيب. اللي بيطلع من نظامه ويرجع تاني جسمه بيرد عليه رده بين عينيه. ليه بقى؟ لان الالتهاب بيبقى على ابوه. عندك الامعاء جدارها متنظف واللايننج بتاعها سليم، فما بتيجي ترد بترد على الجسم الغريب الغبي رد عنيف، وبيقف عند الجهاز الهضمي الحمد لله. لكن بقى العيل اللي متقرح من امعائه متقرح، يقول لك انا عندي سيبه small intestinal bacterial overgrowth، اصل انا عندي حضرتك ليكج في السمول انتستين. ويا ترى انت مولود بيه ولا انت مليك بمزاجك؟ يعني انت مين اللي ليكك؟ مين اللي ليكك يا الليكج ده منين؟ ها؟ مين اللي عمل الليكج؟ ما تفكر كده بالمنطق، يعني انت مخلوق متليك؟ طب ما هو ربنا عارف اصلا ان الامعاء دي معرضه للهلكه ليل ونهار، صح؟ مش مخلق لها باك اب يعني حاجه تسد مكانها؟ طبعا الخلايا دي بتقع وتتجدد في ساعتها، في ساعتها يلا، بس اديها فرصه. انا بتكلم علمي يا استاذ ظابط ايه بس وبتاعي. خلي اللي يخلف النظام يتربى. وما انا قاعد بعمل ايه؟ قاعد بعمل انا ايه ليل ونهار؟ انا مش بشرح. بص هيبه بتقول لك الفراخ طلعت من فصيله الديناصورات يا دكتور. ما انا قايل يا بت، ما انا قايل ده في كتاب سنه رابعه ابتدائي. تخيل قايلينها في كتاب رابعه ابتدائي وانتوا ما حدش فيكم عارفها. بص بقى، ممكن تحصل الحاله دي مع عيان السكر النوع الثاني لو جات له الزايده مثلا. لو جاله التهاب غرغرينه في صباع رجليه، سخن، او التهاب خلوي. ما هم مشهورين بالالتهاب الخلوي. انت الالتهاب الخلوي ده من كتر تعبئه المايه اللي في رجليك دي يا روحي، فاهم؟ ومناعه في الارض. انت عارف يعني ايه مناعه في الارض؟ انت عارف يعني ايه مناعه في الارض؟ يعني ايه مناعه في الارض؟ يعني الخلايا بتاعتك، يعني ما فيش لحد واحد لحد النهارده مؤمن موحد يقول لك السكر ايه علاقته بالمناعه، ما يعرفش. يقول لك عيان السكر مناعته ضعيفه، بيطلع له خراريج حضرتك في حتت غريبه جدا ما نعرفش ايه هي. يا ده ما تفكر، ما تشغل دماغك ليه؟ على فكره المناعه خلايا، خلايا خلايا يعني جزء من خلايا جسمك، فانت جسمك كله متخرتق، يعني جسمك خلايا جلدك متخرتق، خلايا الكبد بعافيه، خلايا الدماغ ده انت يابا بيجيله دوخه، ديسربشن حصل في البلاد برين بارير، يعني إيه؟ ما الحاجز اللي ما بين الدم والمخ ديسربشن، دماغه بتورم، الناس دماغها بتورم مش رجليها بس اللي بتورم، وعينيه تزغلل، ده عنده مش مشاكل في الشبكيه بس، لا وفي الجسم الزجاجي مشاكل، ومشاكل في العدسه، مش مشكله ان السكر اما عالي لقى في الاوزمولاريتي فما ظبطنا السكر راح، لا ده العدسه نفسها عكرت. الكوليسترول مش بزعق يا بنتي، اوه يا جماعه والنبي ما تلاقوني افورت قوي والجلاله خدتني هدوني، يعني حد يقول لي طب يا دكتور مثلا او يقول لي نكته او يضحكني او يفصل علاج التجشؤ. انت بتاكل خضار يا ابو ربيع يا ابو محمد. اه بص خالد عادي جرب في نفسه كيس شيتوس، كيس شيتوس، تخيل تخيل لما يخرج من النظام على كيس شيتوس. انا من امريكا من ميتشيغان، اقدر اتصل بيك؟ خلاص انا مش متعصب يا اخوانا، انتوا فاهمين انا متعصب؟ انا مش متعصب على فكره، انا متحمس، انا بأدي، ده اسمه اداء، اسمه اداء بابا المجال. اه شيكو انت اخوك في السكشن كان معايا في السكشن؟ اه شيكو مدريد اخوك كان معايا في السكشن يا طب كان واقف معايا في الخناقه بتاعتي يلا ولا لا؟ ماشي. يقول لك ايه؟ اصل لما رجليه صباعه دوحس سكره عالي، اصل هم قعد مع الولا هيثم عشان القايمه سكره عالي وعينيه زغللت وقام وديناه على المستشفى. فدايما او يقول لك ايه؟ اصل هو نفسي اتعرض لضغوط نفسيه. فيبص يقول ايوه فعلا انا اخر الفتره الاخيره انتوا ضاغطين عليا، انا ما بنامش كويس وما بصحاش كويس وظهري واجعني ومحدش حاسس بالتهاب الحرقوفي ولا حد حاسس ببنكرياسي، وانت في الفتره الاخيره انتوا كلكم ضاغطين على، وطبعا هو وانا مزود شيفتات ومزود حاجات، وانت عندك حاجات تانية ناقصه اصلا، انت اصلا يعني طبعا انت مقصر في حاجات، فاهم؟ بس مش لازم بقى كل لما نقعد بقى نتكلم فيها، يعني احنا مش لازم كل لما نقعد. كريز مسموح يا صباح، يا جماعه كريز مسموح والكميه مفتوحه خلاص، عشان بقى اللي يسال السؤال ده تاني هنفخه بالاخر كده بقى بالاخر. المهم يعني صوره الدم فيها ارتفاع كرات دم بيضاء، غازات الدم فيها حموضه، ممكن تلاقي فيها حموضه فاهم، وانين جاب عاليه بقى وبتاع وبتوع الرعايه يفهموا كلامي، السكر 700 والكيتون مليان في البول وفي جفاف من كتر السكر بقى، والسكر بينزل في البيبي، يعني احنا عايزين نسيطر على الموضوع ده، ازاي السكر ينزل في البيبي وازاي الاستون ينزل في البيبي؟ هنموت امه، خد يا ابني الانسولين، عفقنا الانسولين والواد ورد والحمد لله قام بالسلامه بعد ما قعد كوفيد 15 يوم في الرعايه، خد فيها كل الانسولين اللي في البلد الحمد لله، بس قام بالسلامه الحمد لله، كرش اخر عظمه وبطن منتفخه وتمام التمام، وبيكمل بقى متابعه. انت العيان ده ما كانش هيتحسن يا استاذ منك ليه غير لما انت حطيته على نظام ان بي او، nothing per us، مفيش حاجه تدخل من بق. انت يالا انا بتكلم النايب بقى، الواد ده محدش يا ابد ياكلوش ولا اكل ولا شرب، محاليل وانسولين وبوتاسيوم وسكره لو وصل 250 تعلق له جلوكوز 5%، فاهم يالا؟ قادر يا باشا، هو ده الكلام، هو ده الكلام. يبقى احنا فكرتنا عن الحته دي ان احنا هنعالج بالانسولين، القصه كلها الالتهاب مجرد ما يهدى الراجل ده هيفوق وعينيه الزغلله هتفك، حتى لو انسولينه لسه 600 برضه بالمناسبه، يعني بالمناسبه العيان ده لو انت سبته سكره معلق من غير انسولين والالتهاب بتاعه عالجتهوله وفضلت تتفرج عليه كده بس لحد ما الالتهاب راح بشويه مضادات حيويه وخوافض حراره، العيان ده هيفتح عينيه عادي ويمشي، بسكر 500. ما هو تامر صاحبي اللي كلمني النهارده من المانيا سكره كان امبارح 500 ومش عارف يعمل ايه، عصير جاهز معلبات بالمواد الحافظه يا فتى بيدي السكر خلاص. لكن جسمك في التوقيت ده اعلن ان الانسولين مش موجود في حياته، فبدا يشغل المكنه اللي قلت عليها زمان، ثلاث حاجات بيشتغلوا في نفس الوقت وانت مش عارف بيشتغلوا ازاي. جلوكونيوجينيسيس اللي هي استحداث جزيء الجلوكوز، استحداث جزيء الجلوكوز. الكيتوجينيسيس تصنيع الكيتون بوديز اللي هو الاسيتو اسيتات والبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد والاسيتون، تمام، اللي بيطلع في ريحه البق بقى ويطلع في البيبي اللي انت بتشوفه تتخض، اللي هو طالع من الجسم بمزاجه عشان يتحرق بمزاج، فاهم؟ جسمك محتاج الكيتون بوديز عشان خاطر ما يكونش تصلبات. اسمها الاجسام الكيتونيه، ليها وظيفه في جسم حضرتك، مش وجودها ان انت كده بتموت. حتى زي ما قلت من شويه، الديكي ايه ما بتموتش، الديكي كمان ما بتموتش، يعني لو دايبيتك كيتوزيس بس ما بيموتش، دايبيتك كيتو اسيدوزيس ما بتموتش، بيتخمد شويه، اتخمد يا اخويا يا جماعه، نايم كده بقى ويشخر على فكره، بيبقى عينه نايم بيشخر نايم. عبد الصمد نايم بقى والناس مقلوبه بقى حواليه الدنيا مقلوبه. الخطة الأصلية بتاعت الإنسولين بتقف بقى شغله. أنا شغلي عبارة عن هدخل شوية سكر وشوية أمينو أسيدز للعضلات، هدخل السكر الباقي في الأنسجة الدهنية ترايجلسرايدز، هدخل السكر الباقي لجلايكوجين ودهون في الكبد، ده شغلتي أنا بتاع الدهون بس. أما الجسم بقى بيوصل لمرحلة يقولك لا، الكبد الدهني وصل لستيت الكبد مش قادر يتخطى الاستورج بتاعته، زي التليفون بتاع حضرتك، التليفون بتاع حضرتك فاهم؟ يعني التليفون بتاع سعادتك انت اهو، بص التليفون حضرتك اتخطى الاستورج، اتخطى الاستورج هيهنج، هو نفس القصة. انت بعد الكبد الدهني بتاعك ما يوصل ليفل معين بيقف، يقولك الانسولين هنا كفاية عليه، يحرق بقى دهون فيطلع كيتون بوديز، ويحرق دهون يطلع جليسرين فيكون سكر كتير، فيطلع سكر كتير كمان، يبقى كيتون بوديز ولايبوليسيز حرق الدهون وجلوكوز كتير. لا الاسيدوز ما بيموتش، هيقعد ينهك شويه كده ومش هيموت. احنا احنا لو سيبناه لحد ما الالتهاب يروح وقافل بقه الاسيدوز هيفك لوحده، والدليل ما بتدخلش مع الاسيدوزيس اصلا. يعني حتى عين السكر الحموضه ما بتدخلش معايا، يعني بعلق له بايكارب ما بيحصلش علق له بايكارب نيفر، هو المحاليل وهو الانسولين، ما بتعبش مع البايكارب، ما بلعبش مع الحموضه خالص، بسيب الحموضه تتفاعل لوحدها بس كده. واللي بيخشوا رعايه فاهمين، بتوع السكر عارفين، هو اللي ماشي على الانسولين عارف، هو بيخش في غيبوبه كذا مره فهو عارف بيحصل فيه ايه هناك، تمام. لكن انت هتخش الانسولين من الخارج يحمل صفات وراثيه، لا تتماشى مع صفات وراثيه، تعال انزيمات هضميه بس. انا حكيت الحدوته، انا بحكي الحدوته اهو، وانتوا والناس اللي قبل ما يكتشفوا السكر في الاطفال عند في ولادهم يقول لك انا كنت بقيس سكره قبل ما اديله الانسولين، سكره كان 500 وقاعد الولع عادي. السكر لو ما فيش التهاب مش هيفرق معانا حاجه اصلا، شويه سكر هينزلوا في البيبي وفي الاخر. خلي بالك انا امبارح قلت لك ايه، حتى جسمك لما ينزل السكر في البيبي بيرجع يسحب منه تاني كل ساعه 22 جرام ونص، 22 جرام ونص جلوكوز، وانت السكر بتاعك 500 و600 يعني بيرجع السكر تاني. هو فاهم انت اللي عامل له التهاب، لكن هو السكر مش فارق معاه. انت فاهم القصه اللي انا بحكي فيها ولا ايه؟ اه الاشوجه، هو العلاج بالاشوجه خلاص. يبقى انت كبدك اعلن، وبلان بي احنا شرحناها لحد الاسيدوز. انت بقى مجرد ما بتاكل الاكله الغلط او يحصل لك مشكله زي الالتهاب الخلوي او الزايده او مشكله في ضرس، وعلت عندك هرمونات الالتهاب زي النور ادرينالين والكورتيزون، فكده كده مكنه انتاج الجلوكوز عندك عاليه بشكل انت لا تتخيله، يعني مفيش حد يقف قدامه اصلا. فانت بتتهم الانسولين بتاعك ان هو مش قادر يقدم مهمته. لا، دي بتحصل مع اي حد. الانسولين ليه دور، والدور بتاعه مش في قصه مش وقت الالتهاب يشتغل اصلا، مش دوره اصلا يشتغل. انا باخد ان الانسولين بيشتغل على شغل معين وبس، مش شغلتي بقى وقت الالتهاب هطلع وابذل قصارى جهدي. لا لا لا لا لا، انا شغلتي مش دلوقتي في التهاب، يعني في حاجه دايره في الجسم مش تبعنا. السكر طالع طالع، انتاج السكر هيعلى هيعلى، ما تقفش قدام. انت عالج الالتهاب، وقلت لك الدراسه بتقول خد ادي ايبوبروفين السكر هينزل هينزل. اكتب كده effect of non-steroidals on blood glucose level. شكرا شكرا. لا مش هو شريط صفرا، مش شريط بني، لان انت اصلا شكوتك الاصليه التهاب اعصاب طرفيه، وعندك التهاب وعندك مشاكل اصلا كمان في الشرايين الطرفيه. يعني الناس اللي بيجي لها غرغرينه في رجليه، ده الدم مش واصل لرجليه اصلا، لان الشرايين بتقفل. الشرايين بتقفل ليه؟ من السكر يا اهبل. سكر ايه يا ابني؟ السكر مش ماشي، هو في دم ماشي اصلا عشان يمشي فيه سكر؟ هو الشريان قفل، الشريان عجز مات. الالتهاب هو اللي بيعمل سكر. يعني انت ما تبصش للسكر ان هو عمل الالتهاب، لا، انت شخصيه ملتهبه اصلا. نص درجه حراره عندك عاليه هتزود معدل انتاج السكر في الدم. ليه؟ ليه؟ لان انت جسمك بترعش، تريمورز، رايجرز، فاهم؟ انت عمال تعمل كده، فالعضلات دي هي هاز انيرفس شوك. عارف انت عارف الفيلم بتاع العار؟ هو بيعمل كده، جات له رعشه. الرعشه دي بتطلع كميه لاكتيك اسيد وكميه بايرافيك اسيد عاليه جدا. جسمك يخاف من الاحماض دي، يخاف من الاحماض الامينيه. اي حمض جسمك يخاف منه لان هو قلوي، الدم بتاعك قلوي. المواسير اللي انا هصرف فيها وهستقبل منها قلويه اصلا. فاما يلاقي بقى الاحماض طالعه بايرافيك وطالع لاكتيك من الرايجرز اللي عندك ومن الحراره اللي عاليه والبتاع، يطلع بايرافيك ولاكتيك كتير، يتحول كل ده في الاخر لسكر. ليه؟ عشان جسمك بيبص على السكر لانه خامه نظيفه وعمله نادره، وبستخدمها ب 600,000 حاجه. ده انا عايز خلايا وعايز بتاع، فعايز رايبوز وعايز اصنع دي ان ايه وعايز ار ان ايه، فانا عايز جلوكوز، عايز احرق منه شويه اطلع بينهم ناد بي اتش بلس بروتون انتي اوكسيدنت مهم للكرات الدم الحمراء، فعايز جلوكوز. عايز اصنع منه اي تي بي واي دي بي، واصنع منه جي تي بي جوانيدين دايفوسفيت وترايفوسفيت عملات الطاقه. ايوه عايز جلوكوز، عايز جلوكوز اصنع منه الجلوكوجينيك نون اسينشال امينو اسيدز. عايز جلوكوز، عايز جلوكوز عشان خاطر اصنع منه جلوكوزامين وجلايكوبروتينز وجلايكوليبيدز. انت بتخاف ليه من اللي هو هيموجلوبين اي 1 سي التراكمي بتاع حضرتك؟ بتخاف منه ليه؟ ده جلايكوبروتين عادي ملوش اي اضرار. ايه يعني التراكمي بتاعك عالي 13 و11؟ ما هو هينزل بعد شويه اما كبدك يبقى ما فيهوش دهون. اتقي ربنا في كبدك، الانسولين بيخلص عليك. ما انا بقول لك البدايه بتاعته كانت ازاي؟ هل الانسولين بس نديه بجرعه كافيه؟ ولا احافظ على المستوى السكر على مدار اليوم زي الورق ما بيقول؟ هو وصلك لحد كده. حضرتك مانع الطيور بجد محتاجين توضيح. عندي مشكله انا مع الفراخ حضرتك، بتخوفني، بخاف من شكلها. خلاص السكر من دلالات الالتهاب، لكن هو مش سبب الالتهاب. من دلالات الالتهاب ممكن اعتبره من دلالات الالتهاب. انا لو سخنت سكري هيعلى، انا لو اتخبطت في رجلي سكري هيعلى، انا لو كلب هوهو عليا سكري هيعلى. خلاص انا لو جالي التهاب في صباعي لا قدر الله سكري هيعلى، انا لو ضرسي حصل فيه مشكله سكري هيعلى. خلاص الفراخ مش طيور، الفراخ دواجن، بولتريز مش بيرز، تمام. عيان السكر النوع الاولاني هو بيتمون، هو اصلا ما عندوش انسولين. موافق، ايه المشكله لو ما عندوش انسولين؟ هو لو كان الاكل بتاعنا سكره هيعلى شويه لحد ما كبده، لان كبده اللي بيستقبل مش الانسولين، لان الكبد اصلا هو اللي بيستقبل السكر في الاول. ما ده اللي انا هقوله بقى في شغلنا. انا بتكلم دلوقتي على نظريتهم وانا بضحض الكلام بتاعهم بطريقتي جوه شغلهم. انا لسه كلامي لسه ما قلتوش، انا قلت التهاب وما التهابش. انا لسه الكلام بقى التاني بتاع الاضرار بقى اللي هو الميتابوليك سيندروم نفسه او متلازمه الايدي نفسها، انا لسه ما اتكلمتش فيها. انا بتكلم عليه النهارده كل ده كلامهم. وبيعالجك لحد هنا ازاي؟ وبتكمل حياتك ازاي بقى على جرعات انسولين متزايده طبعا مع الوقت، لان يعني انت مع الوقت بتكسب وزن مع الانسولين الكتير. ما هو انت الكبد هيتحمل دهون فوق الدهون، بطنك هتحوش دهون فوق الدهون، هتبقى استريتشد من كل حته، انت بقى هتبقى شبه حبظلم كده يعني، انت فاهم؟ دهون بقى، ما انت انسولين بقى، جرعات انسولين. انا شفت ناس بتوصل ل 130 انسولين في اليوم. المهم ان انا سكري تمام، بشاميل تمام، ومضينا الواد على القايمه تمام، والواد اتبسط طالما الواد زنجف كل بقى، الواد حمام افتكر بقى ان هو في بقى كل حاجه، كل حمام هو الولا، وحماه كل المكرونه بالبشاميل بتاعت الست. ما قدرش يكسر كلام مراته طبعا، الواد هيمضي يعني هيمضي يا ست عالي. هو عنده سكر بقى يا قلبي، صوته بقى بالراحه كده. انا قلت البت مش هتتجوز غير القايمه يا عبد الصمد. حاضر يا سوسن، بس ما تزعقليش قدام امنيه. أسرة سعيدة قصيرة. رومانتوني طبعا بيبقى علاج نهائي، مفيش مرض ملوش علاج نهائي إن شاء الله يعني. إن شاء الله، بس الديفورميتيز بقى اللي بتحصل في الصوابع دي حسب. حبظلم بظاظة آخر حاجة، والله العظيم عشبة القمح. العشبة التي قضت على جميع الأمراض، نعم. لقد تم تجربتها على أكثر من 1000 مريض، فأصابتهم جميعا في مقتل. نعم، بصوا يا جماعة، الجسم بيبذل مجهود عشان يعمل الكيتون بوديز، الجسم بيبذل مجهود عشان يعمل جلوكوز، الجسم بيبذل مجهود عشان يحرق الدهون، الجسم بيبذل مجهود عشان يصنع الكوليسترول. فطالما بذل مجهود عشان يصنع كوليسترول، بذل مجهود عشان يصنع جلوكوز، بذل مجهود عشان يصنع كيتون بوديز، يبقى أكيد التلاتة دول مش مضرين، التلاتة دول مفيدين. خشوا دوروا على النت بقى، فوائد الكيتون بوديز، فوائد الكوليسترول، فوائد الجلوكوز، ثلاث حاجات اعملوا عنهم مشاريع بحث. اقعد اعمل مشاريع بحث، خد انده الولا زعبوط ابنك وقول له احنا هنعمل لك كويز، قول لي فوائد الاجسام الكيتونيه الكيتون بوديز، اكتب ما تعرفه عنه، اعرب ما تحته خط. انا بفطر ايه؟ بفطر توست، وبفطر قشطه، وبفطر جبنه. انا هقفل مع حضرتك دلوقتي وهاكل بطاطس محمر. بص، موضوع بطل انسولين مره واحده والكلام ده، يا ريت بقى الحاجات الصغيره دي انا بقى اخلصها من من الشخص. انا بشرح نظريه في العموم، لكن ما تبطلش انسولين منك لنفسك. انت النظام بتاعي يخليك تقلل جرعات غصب عنك، لان انت سكرك هيقع، مش التهاب، مش هديك من بره دواء التهابات، لا مش دواء التهابات، انت انا النظام بتاعي هيضيع الالتهابات، فتعرف انت مشكلتك كانت مشكله مع الالتهابات بس ببساطه يعني. ليه المريض بيدخل في غيبوبه؟ انا قلت دخل في غيبوبه ليه؟ ما هو الراجل التهب لحد ما دماغه التهبت اصلا، حصل التهاب في الغشاء المخ، الراجل ده بقى حصل ديسربشن، دخل في غيبوبه. بيقولوا له انت عندك حموضه في المعده، انا قلت اهو حموضه في الدم وكيتون بوديز مع سكر عالي مع ديسربشن في دماغه مع زغلله في عينيه بيخش في غيبوبه، دي غيبوبه. هو بقى ربنا يعني بص، الراجل ده بيخش في الغيبوبه كده يتخمد له ساعتين ثلاثه يقوم بقى كويس. ليه؟ لانه خلاص هو الدوره خلصت، الالتهاب هدي وهو ما كانش حاجه تزود الالتهاب الحمد لله، وبقه امه اتقفل خلاص، قعد له ساعتين ثلاثه اربعه في غيبوبه، فرم شويه السكر اللي طلعهم وعملهم بيبي في القسطره، قام زي القرد خلاص. عبد الصمد قام وسط عياله تاني، قعد له 10 15 سنه كمان يأذف اللي حواليه. بس عبد الصمد طبعا هو وسوسن اخوات عشان يبقى متفقين، يعني هو بيتجوز العيال بس، هو وظيفته من 5 سنين هو يتجوز العيال بس. فهمت القصه دي؟ المشكله الوحيده اللي انا بنصح كل واحد فيها، يا ابني ما ينفعش يا ابني، انت الناس لحد سن 80 سنه يعيشوا عادي ويتجوز عادي يا ابني، ما يقعدش هو طول النهار تقعد تقول لي هتجوز البيت بس ويكتب قوايم يا ابني، ما ينفعش. يعني انا من سن ال 50 اعمل كده بس؟ امال مين هيلعب شيش؟ انا عايز العب شيش، انا عايز اما اوصل ال 50 العب شيش، ابدا العب شيش في سن ال 50. البس بتاع على وشي والعب شيش كده بس. فتصورك للانسولين، احنا ما جبناش سيره الجلوكاجون النهارده، يعني احنا بكره، احنا امبارح اتكلمت عنه، الاخ غير الشقيق للإنسولين. على هذا المتهم في شرفه ولا يؤخذ بكلمته ولا ينظر إليه ولا يقام له. لايف تيك توك طنين الأذن. طنين الأذن ده شكل من أشكال التهاب الأعصاب الطرفية، عشان أنت فاهم يعني زنة الودن دي نفسها التهاب، اللي بتسمعها كمان مع أكلات زي العدس. يعني تلاقي اللي بياكل عدس أصفر وشربة عدس أصفر بالذات يقول لك إيه، أنا جسمي سخن، جاله هبة، جسمه كله طلع حرارة عالية جدا وودنه زنت. ده التهاب، ده سيستميك انفلاميشن، حصل التهاب عام في الجسم دلوقتي. فانت جزء من اعصاب ودانك الزن. عشان كده موضوع يقول لك الطنين، وملوش علاقه على فكره بموضوع الدخ. الطنين ده الزنه دي ملهاش علاقه بموضوع الدخ. الزنه ده شغل اعصاب طرفيه، الدخه دي موصل لهتبقى رقبتك، ملهاش علاقه بودنك الداخليه. يعني مش كل الناس ودنها الداخليه فيها مشكله. خلاص الاتزان ملوش علاقه يعني بالفيرتايجو اللي بيجي لك عاده. خلاص. الغسل المقليه بترفع الضغط يا دكتور صح؟ لا طبعا غلط. يعني ايه ترفع الضغط؟ يعني ايه ترفع الضغط؟ انت كلمه ان ضغطك بيطلع وينزل، ده ما انت عامل زي المساعدين العربيه، يعني انت عامل زي المساعدين، انت لازم تطلع وتنزل. تطلع وتنزل. تعلبت الشعر اللي بتهاجم الشعر كل فترة، ايوه من ورا اكلك. ما انت اكلك، ما انت جسمك كل فترة هيقف ويعمل لك، هيرفع ايديه ويقول لك اعتراض كل فترة. ما هو الالتهاب ده بيزيد كل فترة مع ويعمل لك اعتراض. طبعا في اكلات معينة بتعمل كده، وانا لميتها كلها في ممنوعات. يعني انت كل شوية تسألني ايه الممنوعات وايه المسموحات، الممنوعات سببها بتعمل ده كله. ما انا حكيت قصة السكر اهي، هما بيقولوها ازاي، وقلت لك اعتراضي فيها على ايه. وهقول لك انا بقى حاجه، اتكلم انا بقى على شغل، على كلام انا، لان القصه ليها بدايات. ما هو انت الراجل اللي عنده 40 سنه ده اللي احنا حاطين له شخصيه افتراضيه يعني، وحكينا عنه وقلنا ان حوار حصل له ممكن يحوله من راجل كان ماشي على ادويته ومستريح، كرشه بيكبر شويه مش مشكله، عنده اكتئاب مش قصه، مش عارف ينام مش حوار، مالوش علاقه بمراته برضه مش مشكله، كل ده عديناه. بس الراجل ده المشكله ان هو بيتدهور، اعصابه بتفلت يوم عن التاني، بيكسر سنانه وهو نايم، فتحول لشخص عجوز كركوبه. الله، انت بقى جاي تقول لي اكل هتزود ضغطي، اكل، ايوه يا ابني، ما هو انت معمول تتعرض لستريس، تتعرض لستريس وترد عليه. بس الاستريس ما بقاش التهابي بقى، ما بقاش كل شويه بتعكر دم خلاك بتاعه المناعه. افهم القصه، هو ده اللي انا بحكيه. جهاز مناعتك محتاج تو بي سويتشد اوف، تو بي تيرند اوف، عايزين نطفي ببساطه. فده اللي احنا بنعمله. فكل امراضك بتقف. نظريتي مش كده بقى، بس احنا هنشغل ازاي، هنوصل بقى الخامات اللازمه للتصنيع والتجديد والاحلال ازاي. يعني محمد صقر ابو عبده لحد النهارده ما يعرفش رجليه قفلت ازاي، هو ما يعرفش رجليه الخرم اللي كان في رجليه قفل ازاي. ما هو معانا على اللايف واحد سامعني، هو ما يعرفش هو ايه اللي حصل. هو اتفاجئ رجليه في 4 أسابيع بتقفل، اللي هو قال له هنقطع لك صباعك الاسبوع اللي فات، وهو كان معايا على اللايف وقال الكلام ده بنفسه. هو ما يعرفش ايه اللي حصل. نحكي له بقى الحوار من وجهه نظر انا، ايه اللي حصل؟ نظريتي انا ايه؟ ايه الافتراض اللي انا افترضته اما وقفت عنه الانسولين ورفعت عنه دواء الكوليسترول؟ فهمت ولا لا؟ بيضحك اهو، بعت ايموجي ضحك. اضحك يا محمد يا ساقي. الاميلويد زيه زي السركويد، كل حاجات هتتصدر. الترسبات دي كلها، بصي يعني انا عالجت واحد كان مدرس مساعد باطنه في القصر العيني من مرض نادر، وهو انا مش فاكر حتى اسم المرض ايه. المرض ده كان بيقول لك نقص انزيم مش عارف ايه، والله اقسم بالله الواد ده مشيته على الطيبات. ها ايه رايك بقى؟ ومرض فيه على مستوى العالم 7 مليار أو 8 مليار 120 بني آدم، منهم عايش 70 بني آدم ولا 75 بني آدم، هو الواد ده واحد فيهم. كان اسمه إيه؟ والله العظيم ما فاكر اسمه إيه المرض النادر ده. وقالوا له مش هتعيش وهيحصل لك ترسب اميلويد في ال ترسب اميلويد في الكليه. والواد اتحسن. انا هفتكر لكم اسم المرض ده وهفتكر لكم اسم الدكتور نفسه، يعني هو كان مدرس مساعد باطنه في القصر العيني. قلت له انت سايب الناس دي كلها وجايه لنا ليه؟ والله العظيم اقسم بالله. وسموه اورفان ديزيز، وانا هجيب لكم اسم الدكتور ده واخليه يعمل معايا لايف. اميلويد، كان هيجيله ترسب اميلويد في الكدني، والحمد لله اتحسن معايا، والكرياتينين اتحسن معايا من غير دواء، والحياة ام الغاليه. ده مرض انا مش فاكر اسمه ايه، انا هحط اسمه، هجيب اسمه، لان الكلام ده من سنتين. الواد ده جالي من سنتين. القمح جلوتين، مفيش قمح خالي من جلوتين، ده تأليف يرفع التستوستيرون. تمشي على النظام بتاعي، التستوستيرون بتاعك يبقى في السماء. يعني تمشي على النظام بتاعي، التستوستيرون بتاعك يبقى في السماء. وعلى فكره الكلام ده مش على الورق، الاربع اسابيع ادي نفسك اربع اسابيع، وايد التحليل بتاع التستوستيرون والفري والتوتال، والاثنين يعلوا معايا في اربع اسابيع من غير ما تشوفني يا ابني اصلا. سيب جراندنج. الضغط طالع نازل معاك يا بابا. وبعدين بص انت بتقيس الضغط فين؟ عشان بس اقول لك كلمه بس تحطها في دماغك. انت بتقيسه في الشريان الذراعي، ما قيسوش جوه دماغك، ما قيسوش جوه قلبك، ما قيسوش عند الشريان الكلوي، ما قيسوش عند نهايات الطرفيه في رجليك وصوابع رجليك، ما قيسوش عند اطراف صوابع ايديك. انت بتقيس الضغط في الشريان الذراعي. ممكن تقيسه يمين وتقيسه شمال تلاقي في فرق بين الاثنين، مش صدفه، هو الضغط فعلا مختلف. يبقى في كل شرايين جسمك ضغطك مختلف. سامع يا ابني انت وهو ولا مش فاهم انا كلامي بقول ايه؟ يعني ضغطك ممكن يكون في ايديك 120 80 وفي دماغك 70 30. فاهم ولا مش فاهم؟ انا ما حدش بيهاجمني يا هبه، واي حد بيقول لك حد بيهاجمني هو يعني بيبالغ. انا فكري عليه علامات استفهام بس. حطمت هيظلم اهم ما في اللايف ده. عايز ايه؟ هظلم ايه؟ عايز ايه يا محمد؟ هبظلم، هبظلم اهم ما في اللايف ده، هبظلم، مش هيظلم، هبظلم. تفسيره كان عقيم لكل الاعراض اللي بتحصل مع السكر، وادعاءه ان الانسولين هو السبب في عدم سيطرته على السكر. يعني انت مشكلتك مع الانسولين مستواه ولا مع السكر مستواه؟ هو مش قادر يفسر. يعني هو السكر هو العالي اللي بيعمل المشاكل دي، ولا الانسولين الكتير اللي بتديه؟ هو مش قادر يفسر، هو عطلان هنا اصلا. يقول لك انا اهم حاجه بس يبقى السكر في الماء، اصل انا لما السكر يعلى بدوخ. يا ابني لا، انت بتدوخ الاول وسكرك بيعلى مع بعد كده، لان انت التهبت الاول. انا ما عنديش دعايات لحاجه يا رامي اصلا. ما هو انت مش عارف تمسك عليا، لان انا ما بدعيش لحاجه، انا بدعي لفكر جديد بس. فكر جديد، ايوه خلاص يا ابو عبده فهمت، هبظله. يس ابو خدود، طالما بياكل، بص طالما امه بتديله بالليل فينو، وقلت لك الواد مش عارف الواد ده هرموناته بايظه ولا ايه، فاهم؟ وخدوده كبيره كده واحمر وبيتقطع من هنا، خدوده بتتعور يا عيني، هنا يدخل دم بسرعه فاهم، وبينزف من مناخيره. تقول لك الواد ده اصله هو من يا عيني من وهو صغير، والله من وهو صغير. بص محسود على خدوده، على فخاده. فالواد يا عيني بيكبر متضخم، كبده اصلا مش مستحمل حاجه، فيقع بقى مع اكله، مع زعله، مع التهاب في رجليه، مع زيدع، مع خلق ضرس، يقع. ما عندوش باك اب، كبده متداهم. الكبد ده مايسترو، ليه شغلانات كبيره. يعني هو مصنع، ومش مصنع بس، وموزع، مسؤول عن التصدير، ومستقبل، عنده مستقبلات للواردات، ومصنع، ومصدر، ومستقبل، ومخزن. ده انت الكبد ده قصة كبيرة. الكبد ده عشان يتشرح جواه ايه العالم اللي جواه، الدم اللي سايح في بعضه بورتال ولا هيباتيك، يعني ده وريد كبدي ولا وريد بابي، والدم داخل مع بعضه بيعمل ايه جوه، الكبد ده بيصنع ازاي، الكبد ده بيتخلص من السموم ازاي، الكبد ده محتاج يبقى رايق، الكبد ده محتاج ساعات صيام. اتقوا ربنا في الناس من فنلندا. وصلنا لنوكيا. ازيك يا شريف؟ انا قلت لكم على اول عيانه فتحت لها اونلاين في مصر. انا كنت زمان اول ما اشتغلت خالص الاونلاين فتحته لبره الاقليم المصري، مش جوه مصر ما فيش اونلاين، تمام؟ وبعد شويه بعد الالحاح فتحنا اونلاين جوه مصر بس مش في القاهره ولا الجيزه الصراحه، يعني زايد كان تبعي برضه فده ما يحجزش اونلاين. فبرضه بدات الناس تزن وانا ما بتحركش ويا دكتور وبتاع. فمره فتحت اونلاين للقاهره فجالي اول جالي كشوفات بقى، فانا ما بقتش عارف، كانت السكرتيره بتديني المواعيد وانا بفتح مع الناس وكنت بتكلم معاهم فيديو ماسنجر فيديو. فالفتحت الست لقيت بقى عبايه سودة كده وبتاع. السلام عليكم. انا بقى دماغي بقى مش فين، في قطر، في حته في البحرين، بتكلمينا منين يا استاذه هند؟ قالت لي من عابدين، من البساتين بقى، يا بالبساتين. قلت لها مين البساتين؟ انا سمعتي وصلت البساتين. انا ما كنتش مصدق الصراحه وقتها يعني. بص، واحد قلت لك بتتكلم غير الفاظ يا جماعه والنبي الله يخليكم، ده اسمه لايف. انا طالع لايف، لايف يعني بتفاعل خلاص، فما حدش يعلق على دي. يعني اللي شايف ان انا الفاظي ممكن تجرح مشاعره ما يشغلنيش اصلا، اللي شايف ان انا ممكن اضايقه او لو عياله اتفرجوا عليا يتضايقوا مثلا يعني ما يتفرجش عليا. اصلا انا محتواي انا حر اقدمه بالطريقه اللي تعجبني يا استاذه هبه خلاص. فيعني والنبي عشان انا بتضايق من الحاجات دي اطلع بقى لابس شورت لابس بتاع، انا حر، انا في بيتي اشرب سيجاره برضه انا حر، انا في بيتي فانا حر، انا بقدم اللايف انا حر، فليا متابعين برضه انا حر. فهمتي قصدي؟ فارجوكي ارجوكي اتوسل اليك ما تتدخليش في اللي ما يخصكيش، يعني خليكي في ما او اقلبي زقي لفوق، مش لازم ضيق العوضي يعني، زقي لفوق زقي لفوق وتفرجي على حاجات. ازاي هاكل قشطه ومقليات ولحوم وديون ومش هيحصل كبد دهني؟ هقول لك حاجه بس واحده يا باسم، عيان الكواشر كور، عيان اللي هو الصومال ما بياكلش دهون يا استاذ ولا بيشوف النوتيلا ولا القشطه وبيبقى رفيع كده، الواد اسود ورفيع وضلوعه باينه وعنده بطن قد كده واستسقى، كبد دهني واستسقى، منين؟ لا كل نوتيلا ولا كل قشطه ولا شاف اللحمة أصلا، هو عايش على ورق الشجر ومية ورق الشجر اللي بيسلقها طول النهار، ما هو فقير شحات في مجاعة، وعلى الدقيق اللي بيبعتوله الدونيشنز التبرعات بس. حللي ده جاله كبد دهني منين؟ غير كده ما تحكيش بقى، الكبد الدهني ملوش نظرية ثابتة. أنا بقى قلت يا دكتور الله أعطيته أعظم من الانتقادات، يا عم كتر خيرك والله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان حد فاكر لنا حاجه يعني، الحمد لله خلاص. ف الاكذوبه بتاعه السكر اعتقد انا لحد دلوقتي محمد حسن حسن بابا يا دكتور بيسلم عليك، سلم لي عليه يا محمد، سلم لي عليه كتير، وزمانه بقى كويس خلاص، زمانه بقى كويس الحمد لله. لا مش عدم علمك يا باسم، انا شرحت لك، انا قلت لك اهو، انت بتقول انا اكل دهون ازاي ومش هيجي لي كبد دهوني، قلت لك لا انا عندي حاله، اضرب على النت اكتب كواشر كور هيطلع لك العيل بتاع الصومال بطنه قد كده استسقى وفيها كبد دهني كده، هو رفيع يا عيني مسكين، ما هو عنده سوء تغذيه، يبقى الكبد الدهني يا بيه ليه مشكله تانيه، في نواقص تانية هي اللي بتعمل الكبد الدهني، بتمنع السايكل بتاعت ال LDL وال HDL فتصدير الدهون ملحقش ياخد وقت، زائد انسولين كتير حبس الجلوكوز في صوره دهون جوه الكبد. فهمت القصه ولا ما فهمتش؟ خلي الانسولين يهدى، هدي الالتهاب، امشي على النظام بتاع الكبد الدهني بتاعك يفك في 3 شهور. ومعانا محمد حسني يابا يطلع يقول لك الكلام ده. محمد حسن خلي ابوك يمشي على النظام ياه. تمام؟ على فكره محمد حسن ابوه بيغسل الكلى وقللنا مع عدد الجلسات. وصار قللنا مع عدد الجلسات. انا مش بعالج بالايحاء يا استاذ منك ليه؟ انا بعالج مش بالايحاء، انا بعالج. ماشي؟ اسباب الكبد الدهني لا ده قصه كبيره. ما الكبد الدهني ده مربط الفرس ومحدش يعرف يجاوب لك عليه ولا حد يعرف يفكه لك. هتفكه بقى بالنظام بتاعي وانت بتاكل ايه. وعلى فكره لو مشيت على الكيتو يتحسن الكبد الدهني، ها؟ بس هتنقص مناعتك لان انت ما فيهوش عيش وما فيهوش رز. فهمت ولا ما فهمتش؟ يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا. هكلمكم في يوم تاني عن الروماتويد. اشكركم وبعتذر ان انا بدات متاخر النهارده. ممكن بقى اليومين الجايين دول اتكلم على الكبد الدهني وعلى نظريتي في الدوس، اعراض السكر واعراض التهاب الاعصاب الطرفيه، وازاي في نفس الوقت بيحصل تشققات بقى في الشرايين وتصلبات في نفس الوقت، وازاي بيحصل امراض مناعيه على وانت ماشي في نفس الكورس ده ممكن تلاقي امراض مناعيه. الكلام ده هتكلم عليه كله ان شاء الله. كتر خيرك يا تامر بيه. اشكرك اشكرك يا بيه اشكرك اشكرك. ابويا عنده تلاقي في كبد متبهدل، يمشي على النظام بتاعي يا بابا يبدا نظامي مكان. اتواصل يا علاء بيه، اتواصل. تحت امرك يا باسم، تحت امرك تحت امرك. اشوفكم على خير، اشوفكم على خير. واسف برضو مره ثالثه على التاخير. اشكركم، تصبحوا على خير.